حضوره الحدي وشهوده حضوره الحدي وشهوده الشهود يعود على الحضور فهو مرفوع. ما زلنا في احكام إقامة الحد على الزاني. ظاهر الأمر في قوله تعالى: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يقتضي وجوب حضور جمع من المؤمنين عند إقامة الحد، والمقصود من حضورها حد الزانيين التمكين والعبرة والعظة. تمكين يعني باب التشهير، باب التشهير، الحضور لبعض الناس. بعض الناس قد ما يكون عنده علم بهذا الإنسان أو بهذه الإنسانة، فلما يحضروا يزيد ذلك في تعذيبهما، يزيد ذلك. أحيانا الإنسان يستحي أو يخجل من بعض الناس كثيرا، فيعلم ويحضر ذلك فأمر مخزي. نعم، إذا والتشهير أيضا ما ذكرها المؤلف. وقد اختلف العلماء في هذه الطائفة على أقوال. قول الأول: رجل واحد فما فوقه، وهو قول مجاهد. الطائفة الثانية هو قول عكرمة وعطاء، وبه أخذ المالكية، يعني اثنان على الأقل. وقول ثالث: ثلاثة فأكثر، لأنه أقل الجمع هو قول الزهري. الرابع: أربعة فأكثر، بعدد شهود الزنا، وهو قول ابن عباس، وبه أخذ الشافعية، وهو الصحيح، يعني يوافق القياس، أن شهود الزنا أربعة، فهو يوافق هذا القياس. نعم. طيب، نتجاوز كلام الزمخشري. الحكم الحادي عشر: ما هو حكم اللواط والسحاق واجتيان البهائم؟ جريمة اللواط من أشنع الجرائم وأقبحها، وهي تدل على انحراف في الفطرة وفساد في العقل وشذوذ في النفس. ومعنى اللواط أن ينفح الرجل رجلا، ويأتي الذكر ذكرا، كما قال تعالى عن قوم لوط: أتأتون الذكران من العالمين، يعني من الناس، من الخلق. العالمين هنا وذلك الناس الخلق. وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. عادون من الاعتداء، وهو تجاوز الحد، وهو تجاوز الحد. أي نعم. وسميت باللواط نسبة إلى قوم لوط الذين ظهرت فيهم هذه الفعلة الشنيعة. طبعا لوط نبي من أنبياء الله المرسلين. أي نعم، وهو كما ذكرنا بالأمس ابن أخي إبراهيم على القول الصحيح والقول الراجح. فهؤلاء القوم إذا الذين يعني عالجوا معهم ودعاهم إلى الله ولم يستجيبوا، سموا بذلك، سموا بذلك. إذن وسميت إذن باللواط نسبة إلى قوم لوط الذين ظهرت فيهم هذه الفعلة الشنيعة، وقد عاقبهم الله تعالى بأقسام عقوبة. خسف الأرض بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل، سجيل يعني الطين المحرق، الطين المحرق يصبح متحجرا، يصبح متحجرا جزاء فعلتهم القذرة، وجعل ذلك قرآنا يتلى ليبقى عبرة للأمم والأجيال. فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها، فيه ذكر أهله التاريخ وأهله التفسير وقصص القرآن، أن جبريل أخذ هذه قبضة، قبضة اعتبر هذه الارض مدائن قنوط، عرفنا، ثم رفعها وقلبها هكذا عكسا ثم القاها، ومن بقي منهم على قيد الحياه اتبعوا به حجاره من السماء. من بقي منهم على قيد الحياه او مصابا الان لكن لم يموت فاتبعوا ايضا برجم من السماء. يعني اذا عقوبتان من الارض ورجم بحجاره من سجين اي من طين محرق من السماء. من سجين المنضود، منضود بعضه يتبع بعضا، بعضه يتبع بعضا. مسومة عند ربك، مسومة أي معلمة. وذكر أهل العلم في تعليمها أن كل حجر من هذه الحجارة عرفنا مختصة بإنسان من هؤلاء القوم، مختصة بإنسان لابد وأن تصيب الهدف بدقة متناهية، موجهة بالتوجيه الإلهي، موجهة بالتوجيه الإلهي، توجيه مغناطيسي حراري إلى آخره، عد كما تريد، موجهة بالتوجيه الإلهي. لذلك ذكر أهل التفسير أيضا، قال هذا الرجل من قوم لوط قد يكون الآن خارج البدائل، يكون في قوم آخرين أو في زيارة لقبيلة فيأتيه الحجر ويقضي عليه، يأتيه الحجر ويقضي عليه حتى لو كان خارج بدائله أو قبيلته. هذا من معاني يعني مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد، إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى أن كل ظالم، كل من سيفعل هذه الأفعال ليس بعيدا أن تنال له هذه العقوبة. إشارة إلى أهل مكة الذين كانوا يتعبون النبي صلى الله عليه وسلم ويرفضون دعوته، يعني دعوة التوحيد. وما هي من الظالمين ببعيد، يعني احذروا يا أهل مكة أن ترفضوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا يستفاد في طريقة نبي الله لوط، دعاهم إلى التوحيد وركز على هذه الفاحشة الخطيرة. هذا دليل على ماذا؟ على أن الإنسان الداعي يعني ينظر إلى أخطر الكبائر أو الموبقات أو المشكلات التي تكون في مجتمعه في حيه ويركز عليها، يركز عليها. نعم، لذلك كل نبي من الأنبياء مع دعوته إلى التوحيد كان يركز على أخطر الأمور التي يعني ابتلي فيها قومه، وإلا أكيد هم ابتلوا بمعاصي كثيرة وكبائر كثيرة، لكن يكون التركيز على أخطر هذه الكبائر أو المعاصي، ويضاف إلى ذلك ماذا؟ يضاف إلى ذلك مع الخطر إذا كان هناك عناد وإصرار واجتماع وتوافق على ذلك. هذا أخطر من الذي يعني القوم يفعلون بعض الفواحش ولكن مستترين متفرقين غير متعالمين. طيب، قول الشوكاني نتجاوزه، رأي الفقهاء في حكم اللواط، وهذه الجريمة النكراء غاية في القبح والشناعة، تعافوا حتى الحيوانات، فلا نكاد نجد حيوانا من الذكور ينزو على ذكر، وانما يظهر هذا الشذوذ بين البشر، ومن اجل ذلك نستطيع ان نقول ان هذا النوع من الشذوذ لوثة اخلاقية ومرض نفسي خطير وانحراف عن الفطرة. نعم، تستوجب اخذ مقترفها بالشدة، وقد اختلف الفقهاء في تقدير العقوبة الى اخره. اولا، ثلاثة مذاهب عندنا. مذهب القائلين بالقتل مطلقا، القتل يعني هذا الذي وقع في هذه الفاحشة. المذهب الثاني بأنه يحد لا حد الزنا. المذهب الثالث القائلين بالتعزير، القائلين بالتعزير. ثلاثة أقوال. المذهب الأول فهو مذهب مالك وأحمد، وهو قول للشافعي، قول للشافعي، وقد ذهبوا إلى أن حده القتل سواء كان ذكر مثلا امس هي فاعلا او مفعولا به. هذا القول مروي عن ابي بكر وعمر وابن عباس رضوان الله عليهم اجمعين، ذهب طائفه من العلماء ونقل او نقل بعض الحنابله اجماع الصحابه على ان الحج في الرواض القتل. في مبالغه في هذا الاجماع، فيه مبالغه، لو كان هناك اجماع لما خالفه الشافعي واهل الكوفه الى اخره، لا يصح هذا الاجماع. واستدلوا بما ياتي. الدليل الاول حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. هذا الحديث ضعيف عند المتقدمين وعلى قواعده ضعيف هذا الحديث، لا تقبل المتاخرون او المعاصرون الشيخ شاكر والشيخ الالباني وغيرهم صححوا هذا الحديث. نعم. والاشبه انه لا يصح، لو صح لكان قاطعا في المساله، واذا قلنا فاقتلوه ما في رجل معناها. الأصل في القتل إذا أطلق القتل في السيف، القتل بالسيف، ما قال فرجموه، عرفنا؟ أي نعم، فالراجح أنه حديث يعني أي نعم لا يصح. أيضا ما روي عن علي رضي الله عنه أنه رجم من عمل هذا العمل، أي ارتكب اللواط، قال الشافعي بهذا نأخذ برجم من يعمل هذا العمل محصنا كان أو غير محصن. واستدل ايضا بما روي عن ابي بكر انه جمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سالهم عن رجل يفهم كان اشدهم يومئذ قولا علي ابن ابي طالب، فقال هذا ذنب لم تعص به امه من الامم او تعصي به امه من الامم الا امه واحده صنع الله بها ما قد علمتم، نرى ان تحرقه بالنار. فكتب أبو بكر إلى خالد يأمره أن يحرقه بالنار. خبر ضعيف والمنكر، خبر ضعيف والمنكر ليس بشيء. نعم. الحرق بالنار، أي نعم، لا يحرق بالنار إلا رب النار سبحانه وتعالى. الحديث في صحيح البخاري ومسند احمد صحيح ابن حبان من حديث ابن عباس لما بلغه ان عليا حرق ناسا من الذين اولئك اصحاب ابن السبع الذين قالوا بألوهيته واتعبوه فحرقهم بالنار. نعم ثابتة. فلما بلغ ابن عباس حدث بهذا الحديث. كيفية القتل. ثم إن هؤلاء القائلين بالقتل قد اختلفوا في كيفية القتل على أقوال، أحدها وحث رقبته كالمرتد وهو مروي عن أبي بكر وعلي. يعني لاحظوا الأقوال الضعيفة كيف التردد. قبل ذلك يعني ينقلون عن علي أنه أمر بتحريقه بالنار، وهنا نقلوا عنه أيضا ماذا؟ أنه يعني نعم يقطع رأسه. الثاني يرجم بالحجارة وهو مروي عن ابن عباس وبه قال مالك وأحمد وصاحب حديث من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. أتذكر هذا ابن عباس صاحبه ابن عباس. ففي تعارض فارجموه بين اقتلوا الفاعل والمفعول به، لأن الأصل كما قلنا في القتل أو في مقتل يكون بالسيف عند الإطلاق إلا أن نقيم. ثالثها يلقى من أعلى شاهق وهو مشهور مذهب مالك، رابعها يهدم عليه جدار وهو مروي عن أبي بكر الصديق. وإنما ذكروا هذه الوجوه لأن الله تعالى عذب قوم لوط بكل ذلك، وقال تعالى جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. نعم. وأمطرنا عليها التي مرت معنا في هود هنا في سورة الحجر. الحجر هذه السورة لماذا؟ لأنه ذكر فيها أصحاب الحجر وهو قوم ثمود. ثمود العشيرة أو القوم، والحجر المكان، نسبة إلى المكان. إذا كذلك قوم شعيب، قوم شعيب، أي نعم، فالنسبة إلى المكان مدين طبعا، وإلى مدين أخاهم شعيب. مدين هو في الأصل ابن إبراهيم وقيل حفيده. إذا مدين هذه المدينة في الأردن عرفنا نسبة إلى ولد إبراهيم مدين، كان عنده مدين ومديان، ومعروف طبعا النبيان إسماعيل وإسحاق. أي نعم، طبعا إسماعيل وإسحاق نبيان فقط من ولد إبراهيم يعني المباشرين، وعنده أولاد كثر، عنده أولاد كثر، كان عنده أربع نساء خليل الرحمن كما ذكر ابن كثير وغيره. أي نعم، المشهور سارة وهاجر، المشهور سارة وهاجر. نعم، وفي قول مدين هو حفيد إبراهيم، مدين ابن مدين ابن إبراهيم، هذا القول الثاني. شعيب كان بعد طبعا يعني إبراهيم بزمن، شعيب كان بعد ذلك بزمن، ذكروا أنه كان بعد نبي الله يوسف وبعد إخوته يعني عرفنا. وقالوا أيضا شعيب قومه عرب، قومه عرب. أي نعم، فإن كانوا من نسل، نلاحظ إن كان هؤلاء العرب الذين قيل فيهم عرب من نسل مدين كما قلنا، فيكونون ماذا؟ حالهم كحال ولد إسماعيل، يكونون عرب مستعربة، لأن إبراهيم ليس عربيا، إبراهيم مولود في العراق في بابل وهي أرض الكلدانيين، أرض الكلدانيين وليس عربا. نعم، طيب، فجعلنا عليها سافلها إذا، وذلك العقاب إنما استحقوه بسبب عظم الجريمة. يعني الحقيقة لا تخلو من المبالغات هذه الأحكام. الأرجح سيأتي معنا ما ذهب إليه والله أعلم الشافعي، وهو القياس، لأنه يوافق القياس، يعني يقاس على الزاني هذا الفاعل، البكر والبكر عرفنا، الجلد والتغريب، والمحصن المتزوج حده هو الرجم، بما أنه ما في نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالأرجح القياس وقاس على الزاني. وأما ما ذكر عن قوم لوط عرفنا وكيف أن الله عاقبه، فهذا محمول على ماذا؟ ليس فقط على أنهم فعلوا ذلك مرة أو مرتين أو بعض الأفراد، لا، القوم مجتمعون على ذلك مع إصرار وعناد، وكانوا يفعلون ذلك جهارا. لذلك أحد ما قيل وتأتون في ناديكم المنكر، قيل المراد بالمنكر هنا الجنس، يعني الجنس المنكرات، وقيل حتى هذه الفاحشة كانوا يعني يفعلونها وبعضهم يرى بعضا. نعم، فلا يعامل مثل ما قلنا، الإنسان وقع لمرة واحدة في حياته ثم تاب وأناب، عرفنا بمثل ما فعلوها هؤلاء، هؤلاء كانوا مصرين، كانوا معاندين ورفضوا دعوة التوحيد أيضا، يضاف إلى ذلك أنهم كانوا على الشرك والكفر والعناد. شيخ، تعدد منه هذا؟ نعم، تعدد الفعل يعني ممكن عند ذلك أن يقتل حتى ولو لم يكن محصنا لنفر متزوجا، يقال له هذا يعني سياسة، لأنه يعني ابتلي بذلك، فالتخلص من ذلك حتى لا يستمر أو ينتشر أحسن يترجح عند ذلك إذا تكرر. المذهب الثاني، وذهب الشافعية إلى أن اللواط الوحده الزينه يجلد الكون ويرجم المحصن، وهذا المذهب مروي عن بعض التابعين كعطاء وقتاده والنخعي وسعيد بن المسيب وغيرهم، وقد استدلوا على مذهبهم بالنص والمعقول والقياس. اما النص فما روي عن ابي موسى الاشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى رجل الرجل فهما زانيان، ضعيف هذا الحديث والاشبه موقوف، فقد دل الحديث على ان حكمه كحكم الزنا. المعقول ما في حاجه للدخول فيه. القياس هذا جيد، واما القياس فقد قالوا ان الادله الوارده في الزانيين وان لم تشملهما ايضا لكنهما لاحقان بالزنا بطريق القياس. جيد هذا القياس. نعم، البكر يجلد يعني 100 جلده والمحصن يرجم. لا باس بالقياس بسبب عدم وجود نص صحيح وصريح في هذه المساله. المذهب الثالث هذا القول ضعيف طبعا، المذهب الثالث مذهب ضعيف ليس بشيء، مذهب الحنفيه. فقالوا نعم هي جريمة وشريعة ولكنه ليس كزنا، فلا يكون حده حد الزنا وإنما فيه التعزير فقط، واستدلوا على ذلك بأدلة. نعم، هذا الاستدلال الذي ذكروه أولا ما في دليل عليه، لكن استدلوا ها استدلوا هنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث، زنا بعد احصان وكفر بعد ايمان وقتل نفس بغير نفس. هذا الخبر ذكره المؤلف بالمعنى، وهذا المعنى اقرب الى حديث عثمان خرجه الامام احمد واصحاب السنن، وبمعناه حديث ابن مسعود طبعا المشهور مذكور في الأربعين النووية وغيرها، لا يحل دم امرئ مسلم، في رواية لا يباح دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والنفس بنفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة. هذا بهذا اللفظ متفق عليه من حديث عبد الله بن مسعود. قال الحنفية ولقد حضر صلى الله عليه وسلم أي منع قتل المسلم إلا بإحدى هذه الثلاث، وفعل ذلك خارج عنها لأنه لم يسمى زنا. نعم، ثم لو كان بمنزلة الزنا لفرق عليه الصلاة والسلام في حكم بين المحصن وغير المحصن، كما قال حكم الفاعل والمفعول به، فلما لم يفرق دل على أنه لم يجبه على وجه الحد وإنما أجره على وجه التعزير، وللحاكم في باب التعزير سعى في الأمر. نعم، رجح الشوكاني المذهب الأول مذهب مالك وأحمد وقول للشافعي بالقتل مطلقا سواء كان بكرا أو كان متزوجا يعني. طيب نحن ذكرنا لكم بالأمس طبعا هل ذكرنا لكم بالأمس إذا الإنسان ابتلي بمعصية عرفنا وسترها الله عليه فالأحسن أن يستتر بستر الله صح؟ والأولى أيضا والأحسن لمن رآه عرفنا أن يستر عليه ولا يحدث ولا يأخذه إلى الحاكم الأمير ولو كان هناك أمير يقيم الحدود، فالأحسن والأولى أن لا يأخذ هذا الإنسان. أي نعم، طبعا فرق بين إنسان والعياذ بالله يعني فتح بابا من أبواب يعني الفاحشة في بيتين وأصر على ذلك وعاند، لا هذا طبعا يؤخذ أي نعم يمشى به إلى السلطان ويوقف عند حد، لكن المقصود إنسان فارق معصية واضح وليس من طبيعته أو عادته، هو مصلي وهو إنسان في الأصل يعني متقي لله وقع في فاحشة، فهذا الإنسان الأولى والأحسن أن يستر عليه ولا يتكلم في عرضه في بين الناس، يعني لا يؤخذ يعني إلى السلطان، ولا حتى ينبغي أن يتكلم هذا الإنسان بأن يفضحه بين الناس، ومن فعل ذلك فهو آثم ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا وفي الآخرة، هذا يكون قد فضح مسلما، يكون قد فضح مسلما ولم يستر مسلما. لكن قلنا هذا الإنسان الذي فعل هذه الفعلة واضح أنه يعني علامة الندم والخجل، لو حتى فاجأه ورآه يعني علامة الندم والخجل وراء إلى آخره واضحة عليه. أما طبعا كما قلنا إذا إنسان مصر ومعاند ويفخر بذلك عرفنا فهذا يؤخذ إلى السلطان. حكم السحاق وإتيان البهائم في خطأ مطبعي يصوبون وإتيان البهائم. وأما السحاق وهو ما يكون بين المرأة والمرأة فقد اتفق الفقهاء على أنه ليس فيه إلا التعزير، وأما إتيان البهائم فالجمهور على أن حده التعزير إلا ما ورد في بعض الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله أن عقوبته باللواط يقتل الفاعل وتقتل الدابة، لكن الجمهور على خلافه. أين من وقع على بهيمة في حديث، أيضا هذا الحديث مضطرب ولا يصح، من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. أي نعم لا يصح أيضا. هذه الأحاديث الواردة في هذين البابين غالبها من كلام ابن عباس، بعض الضعفاء والهلكة هم الذين روجوا لهذه الألفاظ أو الجمل وجعلوها حديثا نبويا، لا يصح. طيب إذا النساء فيما بينهن إن عماد الفعل يستحق التعزير على المذاهب الأربعة، التعزير، والتعزير كما قلنا عقوبة لا تبلغ الحد. عرفنا ما هو التعزير أيها الشباب الإخوة الكرام؟ التعزير عقوبة لا تبلغ أخف الحدود، يعني تكون دون أخف الحدود. والسنة في ذلك أن لا تزيد على 10 سياط الحديث المتفق عليه، لا تعزير فوق 10 سياط. طبعا بعض الفقهاء كعادة الفقهاء ما أخذوا بهذا الحديث، يرون التعزير زيادة على ذلك، لكن بشرط أن لا يبلغ أخف الحدود. نعم يعني أن لا يبلغ 40 جلدة. إذا قلنا على الأصل في حد الشرب، أو إذا قلنا على التعديل الذي طرأ في عهد عمر أن لا يبلغ هذا التعزير 80 جلدة. ولا شك في أن من يأتي مثل هذه القبائح النكراء يكون أخس من الحيوان، ولكن الرأي الرجح وما ذهب إليه الجمهور والله تعالى أعلم. نعم. الحكم الثاني عشر، كيف تثبت جريمة الزنا؟ ما كان الزنا جريمة منكرة وكانت عقوبته عقوبة صارمة، صارمة أي معنى قاطعة شديدة، ومنه الصارم للسيف. أي نعم القاطع والحسام أيضا، وهي الجد أو الرجل. لذلك فقد شرطت الشريعة الإسلامية شروطا شديدة من أجل إقامة الحج، فلم تقبل شهادة النساء أبدا. إذا لا تقبل ولا تكون شهادة امرأتين مقابل شهادة رجل، لا تقبل شهادة النساء عرفنا في حد الزنا. وفرضت أيضا أن يكون الشهود من الرجال العدول أيضا الذين هم أهل لأداء الشهادة، على هذا الشرط الثاني العدالة يعني، وأن يكونوا قد رأوا ذلك بأم أعينهم، هذه الفاحشة كالميل في المكحولة، وهذا بلا شك لا يمكن أن يتحقق بسهولة، ولا يتصور إلا إذا كان والعياذ بالله يرتكبها الفرد على قارعة الطريق كما يفعل الحيوان. بداية لاحظتم يعني قضية الشهود على الزنا، الشهادة على الزنا شبه مستحيلة، شبه مستحيلة، لذلك لأن العقوبة كانت شديدة، كان إثبات هذه الجريمة عرفنا شبه مستحيل، فهذا ما يقع عندنا من إنسان أي نعم معاند جاحد غير مبالي إلى آخره. شروط الشهادة في الزنا، وكان غرض الشارع من هذا التشديد أن يسد السبيل على الذين يتهمون الأبرياء ظلما، أو لأن حزازة عداوة يعني بينهما بعار الدهر وفضيحة الأبد يعني تستمر هذه الفضيحة، فاشترط في الشهادة على الزنا الشروط الآتي: أولا أن يكون الشهود أربعة، يقول تعالى: فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. ثانيا أن يكون الشهود ذكورا ولا تقبل شهادة النساء، لقوله تعالى: أربعة منكم، أي من الرجال، وقوله: ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، والمراد بشهداء الرجال بدليل تأنيث العدد بسبب ماذا؟ المخالفة، تأنيث العدد، نقول جاء أربعة رجال، خمسة رجال، ما نقول خمس رجال، أقول جاء خمس أين أحسن نساء. جيد هذا الاستنباط. ثالثا أن يكون الشهود من أهل العدالة، وأشهد ذوي العدلين منكم إن جاءكم فاسقا بنبأين فتبينوا. رابعا أن يكون الشهود مسلمين عاقلين بالغين. خامسا أن يعاينوا الجريمة برؤية الفجر في فجر الكلبين في المقتلة ورشاء في البئر. الرشاء يعني الحبل، الحبل يعني كيف يمد إلى البئر ليستخرج الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اضرعوا البطون بالشبهات. حديث ضعيف روي من أوجه بأسانيد واهية شديدة الضعف لا تقوم بها حجة، لكن معناه ثابت بلا خلاف، معناه ثابت أن الحدود لا تقام إلا بأن تكون يعني هذه المرتكب هذا الحد قد أتى ذلك نعم بكل وضوح وبيان. فإذا الخبر من حيث الرواية واحد، لكن من حيث المعنى القرائن كثيرة من خلال الكتاب والسنة تدل عليه. ماذا قال البدو يخاطب نبي الله سليمان؟ وأتيتك من سبأ بنبأ يقين، أكيد قاطع لا لبس فيه، عرفنا؟ كذلك الحدود من باب أولى. ثالثا اتحاد المجلس بأن يشهد مجتمعين، فإن جاءوا متفرقين لا تقبل شهادته، وهو مذهب الجمهور. يعني اليوم جاء إلى القاضي وقال: فلان وفلانة رأيتهما، وغدا يأتي واحد، وبعد غد يأتي واحد، وبعد غد يأتي الرابع ويقول: رأيتهما كالميل في المكحولة، لا يقبل. يجب أن يأتوا معا الأربعة معا. وهناك طريقة أخرى وهي الإثبات أو الإقرار، يعني إقرار أن يقر هذا الرجل على نفسه أو هذه المرأة. مع ذلك لو أقر لا يستعجل في ذلك، يسأل عن حاله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. جاي هذا التفصيل، قد يكون مخبولا هذا الإنسان، عنده طلب جنون، عنده كذا، فما بصير والله يفرح الإنسان والله أخذناه وأقمنا عليه الحد، انتهى طهرناه، لا ما بيجوز هذا الكلام. اي نعم. طيب قصة ماعز الاسلامي نتجاوز لانه في نوع من التكرار موجود هذا المعنى في الاحاديث. اي نعم. روي في خطأ مطبع يصوبوه روي والاحسن في الاحاديث كما مر معكم الصحيحه معيب عند اهل الحديث في اصطلاح المحدثين ان يقال او يعبر عن الحديث الصحيح او المتفق عليه بروي يجب ان يبدا بروى الشيخان. عرفنا روى الشيخان روية هذه تستخدم كما مر معكم من الحديث الضعيف الحديث الذي فيه اخذ ورد وكذا قال روية ورد في عن النبي صلى الله عليه وسلم ان ماعز بن مالك الاسلمي من اسلم اسلم سلمها الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وغفار غفر الله لها وعصية عصت الله ورسوله. اذا اسلم سالمها الله وغفار قبيله ابي ذر غفر الله لها وعصي عصت الله ورسوله. نعم عصي هؤلاء الذين قتلوا الفراء غدروا به. كان غلاما يتيما في حجر هزال ابن نعيم. إذا كان يتيما في حجره في حجر هزال ابن نعيم فزنى بجارية من الحي فأمره هزال أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره بما صنع لعله يستغفر له. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه يا رسول الله. فجاء النبي اذا ليس النبي نعم ماعز يعني فناداه يا رسول الله اني زليت فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ويحى ارجع فاستغفر الله وتب اليه. لاحظتم من اين الادله التي ذكرناها سابقا للانسان الاولى ان يستر على نفسه ومن راه كما قلنا الاحسن ان يستر عليه. طبعا قيدنا ان لا يكون هذا يفعله ويمارس ذلك مع العناد والاصرار والى اخره. لا الانسان الذي هو يعني انسان ملتزم في الاصل ويخاف الله. اذا قال له ارجع فاستغفر الله وتب اليه فتنحى لشق وجهه الذي اعرض قبله. يعني النبي عليه الصلاه والسلام اعرض عنه هكذا الفتى ثم جاءه من الجهه يعني ايضا صار قبالته صار قبالته قباله وجهه صلى الله عليه وسلم. فقال إني زنيت فعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فتنحى لشق وجهه الذي أعرض قبله فقال طهرني يا رسول الله فقد زنيت. فقال له أبو بكر الصديق لو أقررت الرابعة لرجمك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه أبى فقال يا رسول الله زنيت فطهرني. هذا معنى أصر أصر على ذكر الرابعة. عرفنا أصر على الرابعة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظوا الآن تحول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر آخر لعلك قبلت لعلك غمست لعلك نظرت. يصح غمست وغمست كلاهما يصح. قال لا فسأله هذا ما يدل على ماذا؟ تأكيد الحديث اللي قلنا هو لا يصح لكن معناه صحيح. فهذا حينما يقول له لعلك قبلت كذا درء للحج لعلك يعني انك واهي ظننت انك وقعت في الزنا. زنا بمعنى زنا ماذا؟ اللغوي زنا اللغوي. أي نعم. العين تزني وزناها النظر إلى آخره. عند لعلك قبلت إلى آخره، قل دليل على درء الحد بأي شبهة، دليل على درء الحد بأي شبهة، أي شبهة يعني خلاص يدفع هذا الحد عنه ويلغى. فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم باللفظ الصريح الذي معناه الجماع، فقال نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال نعم، كما يغيب لي في المكحولة والرشاء في البئر. التاء هنا وقعت خطأ، الرشاء بالهمزة كما قلنا، الرشاء الراء مشددة مكسورة، الرشاء وهو الحبل. نعم، قال نعم. سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل تدري ما الزنا؟ قال نعم، أتيت منها حراما ما يأتي الرجل أهله حلالا. خلاص الأمر واضح وقاطع، عرفنا إذا عارف الزنا ومعنى الزنا. قال فما تريد بهذا القول؟ قال إني أريد أن تطهرني. فأمر صلى الله عليه وسلم فرجم. فلما أحس مس الحجارة بدأت الحجارة تنهجر عليه، صرخ بالناس يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي قتلوني وغروني بالنفسي وأخبروني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلي، ولكن الناس ضربوه حتى مات. ذكروا فراره لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ألا تركتموه لعله أن يتوب فيتوب الله عليه. وسمع الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة يتكلم عنه ويقول لقد رجم الكلاب، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال لقد تاب توبة لو قسمت بين أمتين لوسعتهم، في رواية لو قسمت على 70 رجلا من أهل المدينة، على 70 من أهل المدينة لوسعتهم، وفي رواية أخرى والذي نفسي بيده إنه الآن لفي أنهار الجنة ينغمس فيها. هذا دليل يا إخواني أيضا على عدم تحقير من ابتلي بمعصية أو بذنب ما أشبه ذلك، ولو علمنا وخبرنا فلان والعياذ بالله، الله يقوينا وإياكم، ولو كان طالب علم لنقل أو كذا اتهم بفاحشة، اتهم بأمر من هذه الأمور، فما ننظر إليه بازدراء واحتقار وإلى آخره، لا، فإن ما ينبغي أن ننظر إليه بازدراء واحتقار إلى ما هنالك. إذن هذا ما عيس النبي عليه الصلاة والسلام يقول إنه الآن لفي نهر من أنهار الجنة ينغمس فيها. قصة الغامدية، امرأة من غامد، قبيلة غامد معروفة. شيخ لم يسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن المرأة التي زنى بها؟ لا، لم يثبت أبدا. أي نعم. وهو حديث أنيس، واغلو يا أنيس إلى امرأة هذا، جاءه زوجها والعسيف وكذا، فإن اعترفت فارجمها، إذا ما اعترفت اتركها، مع أنه هذا يعني أتى وهو شاهد وكذا وفعلت كذا، فإن اعترفت فارجمها وإن لم تعترف يعني فاتركها وشأنها. أي نعم. هدول يا اخواني الاسلاميه غالبا اجل الترهيب والتخويف، هي لارهاب يعني الناس وتخويفهم من ان يقعوا في الفاحشه، اكثر منها ان يكون المراد بذلك انزال العقوبه باسرع ما يكون واعجل ما يكون. اي نعم، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما أرسل عنه أبدا أنه كان يبث رجالا في المدينة أو في القبائل ويقول تتبع بعض الرجال والنساء، عرفنا حتى من المنافقين أكيد كان لهم يعني يقعون في شرب الخمر والزنا وأشياء وكذا، وحتى من اليهود ما كان يبعث النبي عليه الصلاة والسلام رجالا من الصحابة لي يعني يفتشوا او ليبحثوا او لنقل يتجسسوا على حال اليهود، عرفنا هل يمارسون الزنا والى اخره، لا، المهم ان لا يكون معلنا ومنتشرا، هذا هو المهم في الدوله الاسلاميه، المهم ان لا يكون هذا الامر معلنا ومنتشرا ومصرحا به، يعني يوجد فنادق، يوجد بيوت، يوجد كذا، معلن عن ذلك. وإذا أعلن ما انتشر؟ نعم. وإذا أعلن ما انتشر؟ يجب محاربته طبعا. كيف نحاربه؟ مثلا في هذا الزمن. يحاربه السلطان، فإن فرط فالإثم عليه، ليس علينا، نحن ما نستطيع. نحن طريقة العالم والداعية وطالب العلم، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ما نستطيع، ما يقبلون منا، فليغيره بلسانه، ينتقل الى الثانيه، لسان معليش مسموح به. في وقت احيانا ما يسمح باللسان حتى، نهي عن المنكر باللسان ممنوع في ايام بن علي. اذا حتى اللسان لست مجبرا على ان تنهى عن المنكر، نعم باللسان اذا كان محظورا او ممنوعا. طبعا مراد بذلك الاماكن العامه التي لا سيطره لك عليها. خلاف بين اهلك وخاصتك، في حانوتك، في معملك، في مزرعتك، عندك عمال، عندك اصدقاء، عندك اصحاب، انت السيد هنا وانت تسيطر، والذي لا يستمع اليك تطرده من العمل او من المزرعه او من هذا المكان. شيخ، في احدهم يكتري منزله ليزني فيه الناس. أي هذا والعياذ بالله. هذا ماذا نفعل معه؟ يعني إذا استطعنا نحن نضيق عليه عن طريق تأليب وتحريك الناس ضده، ربما نحن كطالب علم أو شيخ وضعنا مشكل مع الحكومة، نؤلب ونحرك عليه الناس من الجيران، من العلمانيين، من كذا، يضايقوها أو يزجروها أو يشتكوا عليه هم إلى آخره. يعني هناك حلول، وإن لم يوجد حل، اي نعم، فلا يسمع علينا، لا يسمع علينا. اي نعم يا اخواني، دائما بارك الله فيكم، انتم طلبة العلم تحملون هذه الامانه وهذه الرساله، يعني قيلوا الناس بالعلم بهذه المعلومات التي تمر معكم، عرفنا، وحاولوا ان تسكروا الناس، تهدئوا الناس، تسكروا الشباب الثائر. نعم، أي نعم، هذه مسؤولية عظمى، يعني هونوا على الناس أحيانا. لماذا؟ معظم أنبياء الله لم يستطيعوا أن يقيموا شرع الله، وهذا مسلمات كما تعلمون من إهلاك الأقوام وتدميرهم. معظم أنبياء الله ورسل الله وما أدراك لم يستطيعوا أن يقيموا شرع الله، بل لم يستطيعوا، عرفنا، أن يسيطروا على أقوامهم ليقيموا التوحيد الذي هو أعظم المعاصي، عرفنا، التوحيد ما استطاعوا، فضلا عن الزنا والخمر وتخسير الميزان والمكيال، تنقيص المكيال والميزان وما أشبه ذلك. فيا إخواني، إذا قرأنا في سيرة الأنبياء والرسل، عرفنا، وجدنا أن أهل الطغيان وأهل المعاصي وأهل الفجور وأهل الكفر هم المسيطرون في عامة العصور والدهور، هم المسيطرون في عامة العصور وعامة الدهور. فإذا أخذنا من ذلك العبر والمواعظ، هان علينا الأمر. من نحن أمامه؟ نعم، نبي الله لوط. من نحن أمام نبي الله صالح؟ من نحن أمام نبي الله هود؟ منيح، أنبياء ورسل ونوح قبله واستمروا في الدعوة إلى التوحيد، لم يستطيعوا أن يعني يقنعوا أقوامهم إلى التوحيد فقط، إلى توحيد الله، فضلا عن سائر المعاصي والموبقات والكبائر وما أشبه ذلك. فإذا أخذنا هذه المعاني يا إخواني، هان علينا الأمر. أي نعم إخواني الكرام، لو خرجنا عن الدرس، لكن هذا له يعني الحقيقة دور كبير. يعني الشريعة أشهر نبي قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، أقام الشريعة من؟ نبي الله موسى. دونوا ذلك، يعني أشهر رسول عنده شريعة وحدود وأحكام قبل نبينا هو نبي الله موسى. أي نعم. ومع ذلك تلاحظون القرآن قص علينا، ترك قومه مع أخيه وأخوه النبي أيضا، تركه فقط كم؟ 40 يوما، ذهب لميقات ربه ليناجي الله، ليكلم الله سبحانه وتعالى ربنا. فغاب عنهم 40 يوما، رجع إليهم وجدهم ماذا؟ يعبدون العجل. ليس الجميع يعني، لكن القوة منهم الظلمة يعني والمسيطرون، وجدهم عاكفين يعبدون العجل. وما هم رسول وما هم نبي؟ فمن أنت ومن أنا ومن نوفل ومن كذا أمام أنبياء الله ورسل الله؟ حتى الواحد منا يظن أنه الله أكبر، يجب أن يقضي على هذا المنكر وأن يفعل واوا إلى آخره. لا يا أخي، إذا قرأت قصص الأنبياء وأخذت العبر والمواعظ وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، يكون عليك الأمر. ما نقصد طبعا بالتهاون والإبغاء وكذا، لا، المسلم يغار والمؤمن يغار، والمسلم يغار يعني وينزعج إذا عصي الله، إذا وجد يعني محارم الله تنتهك إلى آخره، لكن يتعامل مع ذلك بطريقة شرعية إن شاء الله، كما قيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإن لم يستطع، الآن ممنوع هذا التغيير في الأماكن العامة يعني فنادق وبيوت عامة وكذا بلسانه، فإن لم يستطع ممنوع حتى باللسان، يعني الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فليغيره بيده عند ذلك، فليغيره بقلبه. أي المرحلة الثالثة. قال: وذلك أضعف الإيمان. عد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من الإيمان أيضا، أن تنكر بقلبك. علامة الإيمان أنك يعني منغار من ذلك ومنزعج لأن الله يوصل، لكن ما تستطيع أن تفعل شيئا. فمجرد أنك أنكرت ذلك بقلبك فأنت مؤمن، فأنت مؤمن. الإيحاء. نعم. الإيحاء. الإيحاء نفس المعنى. انتهى الوقت.